يجري إذا إذا إذا إذا وضعته هنا ومقك كذا جرى على بعض ها؟ يجري على كل عضو جرب تجي يجوز إذا عممت الوجه ولو بيد واحدة جائز.